إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الأخير في آخر مجلس توقفنا عند قول الناظم رحمه الله باب الصائل والمحارب، وعرفوا الصائل دون لبسه بأنه الطالب قتل النفس وقاطع الطرق لأخذ المال أو منع السلوك من إيصاله مع امتناع الغوث، فالمحارب فللإمام رأيه فيصلب أو قتله، نعم أو قتله أو من خلاف قطع، والنفي مع حبس إلى أن يرجع، واقبله إن جاء تائبا معتذرا واسمح بحق الله لا حق الورى، فعنه لا عفو إذا ما قتل، فعنه لا عفو إذا ما قتل، وبالتمال اقتل بشخص الملاء. عقد الناظم رحمه الله هذا الباب الكلام عن الحد الأخير وهو حد الحرابة، وجمع معه الصائل، مع أن الصائل يختلف عن المحارب، فبدأ بتعريفهما. فأما الصائل فقال وعرفوا الصائل دون لبسي بأنه الطالب قتل النفس. الصائل هو قال لك تعريفه هو الذي يصول على شخص ليقتله، ليس له غرض آخر يريد أن يقتله، هذا يسمى صائلا، فهذا يشرع مدافعته. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال رأيت يا رسول الله إن أتاني يعني رجل يريد أخذ مالي، قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت الشهيد، أو فإن قتلته قال هو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان في المال فمن باب أولى، إذا كان أيضا في النفس فالإنسان يشرع له أن يدافع عن نفسه. وقد ذكر بعض أهل المذهب أن من أراد قتل النفس أو الجرح أو الفاحشة وجب دفعه، أما في المال فيجوز، ويجوز أن يفدي نفسه، ويجوز أن يفدي نفسه، ويجوز أن يتركه يأخذ المال يعني مثلا ويذهب إبقاء على نفسه. ويعني إذا الصائل دون لبس أي دون إشكال عرفوه بأنه الطالب قتل النفس. ثم انتقل يتكلم عن المحارب فقال وقاطع الطرق لأخذ المال أو منع السلوك من إيصالي مع امتناع الغوث فالمحارب. قال لك المحارب وبتعريفه يتضح تعريف الحرابة، هو الذي يقطع الطرق، سواء كانت يقطع الطرق لأخذ المال أو يمنع سلوك الطريق، يقطع الطريق ولو لغير أخذ المال. وطبعا نص أهل المذهب وغيرهم على نص أهل المذهب على أن مريد البضع أولى وأحرى، يعني إذا كان والعياذ بالله يتعرض للناس لهتك حريمهم فهذا من باب أولى، باب أولى أنه يأخذ حكم المحارب. وكذلك ذكر بعض أهل المذهب يعني صورا أخرى للمحارب، منها أن يسقي يعني شيئا مذهبا للعقل لأخذ المال، وأن يخادع المميز ليوصله إلى مكان يتعذر فيه الغوث وحينئذ يأخذ ماله، أو يدخل على يعني يأخذ المال بقتال، يدخل مثلا البيت وبقتال يأخذ، ليس مثل السارق، السارق يدخل خفية ويريد إخراجه. لهذا نص على أن الإنسان إذا دخل خفية ليخرج خفية فاكتشف فقاتل لينجو فهذا سارق وليس محارما. سارق إن عثر عليه خارج الحرز، إن قدر عليه خارج الحرز، وإن أخذ داخله فليس بسارق، لأن السارق من شرطه يعني ليس سارقا سرقة تقطع يده فيها إذا لم يخرج المسروق، لأن السرقة لا بد فيها من إخراج المسروق من الحرز. أما هذا فهو لهذا قال هنا يشترط فيه أو منع السلوك من إيصال، إذن إذا قطع الطريق ولو لغير أخذ المال لكن منع الناس من السلوك، أو كان يقطعها ليأخذ المال ومن باب أولى البضع يعني الفرج يقتصب مثلا النساء ونحو ذلك والعياذ بالله، فهذا محارب. والحرابة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بها العلماء، كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان من سورة المائدة في حد الحرابة. ويعني هكذا ما يأتي هو تفسير لهما في رأي المالكية رحمهم الله، وقالونا مع امتناع الغوث، يعني لا بد أن يكون على وجه يتعذر معه الغوث، أما إذا كان على وجه يمكن الاستغاثة فيه بمن له جاه مثلا ليخلص المال أو كذا فهذا غصب. غصب مثلا إنسان أخذ المال لكن يمكن أن تستغيث منه بوجهاء البلد وكذا فيرجع لك مالك، هذا غاصب. أما الذي يصل إلى درجة يعني أنه صار له شوكة ومنع بحيث لا يستطيع حتى أصحاب الجاه، هذا هو المحارب، هذا هو المحارب. فالمحارب يعني فهذا هو المحارب. طيب ما هو حكمه، ما هو حده؟ قال لك فللإمام رأيه فيصلب أو قتله أو من خلاف قطعا والنفي مع حبس إلى أن يرجع. قال علماء المذهب المحارب إما أن يكون قد قتل، قد قتل فإنه يقتل مطلقا وجوبا، يقتل مطلقا وجوبا ولو قتل غير مكافئ، يعني حتى لو قتل ذميا وهو مسلم، المحارب مسلم وقتل ذميا، أو قتل رقيقا وهو حر فإنه يقتل، لأن هذا القتل ليس قصاصا، هذا قتل حد لتأمين المجتمع وما إلى ذلك، هذا الذي أثار الذعر في المجتمع ويقتل بهذه الطريقة لا بد من قتله ولا يخير فيه الإمام، لا بد من قتله. أما إذا كان لم يقتل وإنما فعل ما تقدم لكن لم يصل إلى درجة القتل، فحينئذ يخير بين هذه الأمور الأربعة الإمام على ظاهر الآية. المالكية أخذوا بالآية على ظاهرها أن أول التخير، فقالوا الإمام ينظر ما هو الأصلح في هذا فيستحب له أن يفعل الأصلح، فإن فعل غير ما رآه أصلح كره وأجزأ. ماذا يفعل؟ يخير بين أربعة أمور. الأمر الأول على ترتيب النظم وقد خالف ترتيب الآية ولعله من أجل الضرورة، قال فيصلب أو قتله أو من خلاف قطع والنفي مع حبس إلى أن يرجع. فالله عز وجل قال أن يقتلوا، هذا الخيار الأول، وهو أن يقتلوا من غير صلب ولو لم يقتل. نحن نتكلم الآن عن شخص لم يقتل لكن لأنه أخاف الناس وكذا وكذا جزاؤه أن يقتل. الخيار الثاني أن يصلب ثم يقتل، يعني الصلب ليس معناه أن يصلب فقط هكذا ثم ينزل مع السلامة، لا، وإنما يصلب ثم يقتل. وحينئذ إذا يعني يبقى مصلوبا إلى أن يخشى عليه التغير، إذا خشي عليه التغير بعد ذلك فإنه ينزل، ينزل من الخشبة. النوع الثالث من أو الخيار الثالث من الأمور الأربعة التي يخير بينها الإمام أن يقطع من خلاف، أن يقطع من خلاف كما قال الله عز وجل يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومعنى القطع من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن منع مانع من ذلك فالعكس، تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى. طيب هذه العقوبة الثالثة. الرابعة والأخيرة النفي مع حبس، يعني أن ينفى أو ينفى من الأرض، ينفى كنفي الزنا، معناه ينفى مثلا من نحو المدينة إلى نحو فدك وخيبر، إلى ويحبس هناك سنة إلى أن تظهر، إلا ولا يزاد عليه إلا أن تظهر توبته، يعني لا بد من الأمرين، سنة وظهور التوبة، لا بد من إكمال السنة على كل حال. فإن كانت قد ظهرت توبته قبل السنة أو مع السنة أطلق، وأما إذا لم تظهر توبته استمر محبوسا ولو إلى الموت إلى أن تظهر توبته. وتوبته يقولون لا بد أن تظهر ظهورا بينا ولا يكفي فيها كثرة صلاته وصيامه فقط. طيب فإذا هذا معنى النفي مع حبس، يعني ينفى إلى بلد أخرى ويحبس فيها إلى أن يرجع، يعني هذا معنى إلى أن يرجع، معنى إلى أن يتوب، وحينئذ يترك، لكن لا بد من تمام سنة، فلو ظهرت توبته قبل تمام السنة لا يترك إلى أن يكمل السنة. ثم ذكر هذا كله في حكم الآية الأولى، ثم ذكر الآية الثانية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ما معنى هذا؟ قال لك واقبلوا إن جاء تائبا معتذرا واسمح بحق الله لا حق الورى. إذا جاء المحارب تائبا قبل أن يقدر عليه، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، معناه من قبل أن يستطيع السلطان الظفر به جاء هو من قبل نفسه تائبا ومعتذرا ونادما. ما حكمه؟ حكمه أنه يسقط عنه حد الحرابة فقط. يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه حد الحرابة فقط. ما الذي يسقط عنه؟ يسقط عنه حد الحرابة. أما ما سوى ذلك من نحو حد الزنا وحد القذف وحد الشرب والأموال التي أخذها، كل هذا لا يسقط. لكن القتل يتحول من حد إلى قصاص، لأن حد الحرابة سقط. في الأول قلنا يجب قتله ولا يجوز العفو عنه ولو قتل غير مكافئ، لا، هذه كلها تسقط لأنه جاء تائبا معتذرا وهذه الحقوق كانت حقا لله، فتسقط ويبقى حق ولي الدم إن عفى، إن أراد أخذه بقتيله فله ذلك، مثل باب القصاص الذي تقدم لنا. وإن عفى عنه عفى عنه، وإن دفع أراضي مثلا بدية أو على مصطلح عليه لا إشكال، يتحول إلى قصاص عادي. أما في الأول لا، ليس الأمر لولي الدم، لا بد أن يقتله الإمام إذا قتل، لأن هذا ليس قتلا عاديا، هذا قتل حرابة فلا بد أن يقتل. طيب، واسمح بحق الله لا حق الورى، هذا هو معنى حقوق الله تسقط على ما على التفصيل الذي تقدم، وأما حقوق الناس لا تسقط. قال علماء المذهب وفيه من التفصيل مثل ما في السارق، تقدم لنا أن السارق إذا لم تقطع مثلا يده فيضمن مطلقا موسرا أو موسرا، وإذا كان قطعت يده فيضمن موسرا لا معسرا، فقالوا نفس هذا التفصيل يتأتى هنا في المحارب، يأتي هنا. فعنه لا عفو إذا ما قتل، قال لك عنه لا يعفى عنه إذا ما قتل، وهذا على التفصيل المتقدم. إذا كان قتل وقدر عليه قبل أن يتوب وجب قتله قولا واحدا حتى لا يخير في بين الأمور أربعة. أما إذا كان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون محاربا ويقتل لكن يتوب قبل أن يقدر عليه، فيسقط تحتم القتل ويبقى مثل أي قصاص، مثل أي قصاص. فلا يمكن أن نقول يسقط القصاص بتوبته، لا، لابد أن نرجع إلى ولي الدم نقول له ما رأيك، إن عفى عنه خلاص، وإن لم يعفو فيجب قتله قصاصا لا حدا. وأما إذا لم يقتل أصلا، فإن لم يتب وقدر عليه السلطان كما قلنا قدر عليه السلطان، فإنه يخير فيه بين الأمور الأربعة. وأما إذا تاب قبل أن يقدر عليه فعلى ما تقدم. وبالتمال اقتل بشخص الملاء، هذا في الحقيقة يعني أقرب إلى باب القصاص منه إلى باب المحارب، لكن لعله لأنه بينهما شيء من الاتصال، وهو أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الناس إذا اجتمعوا على قتل شخص فإنهم يقتلون به جميعا، يقتل الجماعة بالواحد. ويدل على هذا ما علقه البخاري أو ما ذكره البخاري عن عمر أنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فالناس إذا تعاونوا على قتل شخص قتلوا به جميعا، لكن على تفاصيل في مدى المشاركة في القتل عندهم في المذهب. نقرأ الآن كلام الشارح ونختم به. قال ولما نهى الكلام على حد الشرب شرع يتكلم على حد الحرابة وذكرها بعده للمناسبة التي بينهما وهو القطع. يبدو أن الشارح وهم هنا، وهم، لأن القطع إنما هو في السرقة وليس في الخمر، فلعله يقصد لو قال وهو يعني أنهم قد ما يعني هو سبق أنه قد يستعمل مذهب العقل في الحرابة، لكن أما أن يقال هو القطع هذا في نظر. ثم قال باب الصائل والمحارب إلى أو عرف الصائل إلى آخره. باب الصائل أي هذا باب يذكر فيه تعريف الصائل والمحارب وحكمهما. والصائل والذي يقصد قتل النفس وليس له غرض آخر، يعني غير قتل يريد أن يقتله غضبا أو كذا فصال عليه وأراد. والمحارب من يقطع الطرق ليجي أخذ أموال الناس، هذا بعض الأنواع كما ذكرنا. وعرفوا أي العلماء الصائل دون لبس دون التباس، بل عرفوه تعريفا بينا بأنه الطالب قتل النفس، أي ليس له غرض إلا القتل فقط لعداوة أو نحوها، فيجوز قتله بعد الإنذار ثلاث مرات، يقال له ناشدناك الله إلا ما خليت سبيلنا أو نحو ذلك إن أمكن. فإن عاجل بالقتال قتل بلا مناشد. طبعا لا يمكن أن يكون هو يهجم عليك يريد أن يقطع رقبتك وأنت تقول ناشدنا، هذا إذا كان هناك فرصة، أما إذا لم يكن هناك فرصة فلا يناشد وإنما يدافع مباشرة. وقاطع الطرق، وقد ذكر يعني بعض العلماء أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. وقاطع الطرق أي الذي يقطع الطريق، طبعا الطرق تخفف على طرق فعل تخفف على فعل، أي الذي يقطع الطريق لأخذ المال أي ليأخذ المال، أو منع السلوك من إيصاله أي أو ليمنع أو ليمنع الانتفاع بالمرور فيها ولو لم يقصد أخذ مال السالكين. والمراد بالقطع الإخافة، مجرد الإخافة، قال لك يعني حتى لو لم يمنع لكنهم يخيفهم. وقال الشيخ الله أعلم، قال الشيخ خليل رحمه الله: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره حتى الأموال المعصومة الأخرى على وجه يتعذر معه الغوث. والناظم قال: مع امتناع الغوث، فإن كان شأنه عدم تعذره فليس بمحارب بل غاصب، إذا كان يمكن كما قلنا الاستغاثة بذوي الجاه وكذا في التخلص من أداه. وكمسقي السيكران، السيكران السيكران هو قال هنا، وبعضهم قال الفتح مع السين والضم مع الشين، قال شيكران وسيكران بضم الكاف، وهي الحشيشة لأخذ المال، يعني أنه يسقي الناس ما تغيب به عقولهم حتى يستدرجهم ليأخذ المال، وأشد منه طبعا إذا كان مثلا يغتصب النساء بذلك أو كذا، هذا كله محارب، محارب يفعل في هذه الأمور الشديدة ردعا وزجرا له ولأمثاله حتى يسود الأمن في المجتمع الإسلامي، لأن مثل هؤلاء المجرمين لا يردعهم إلا عقوبة شديدة، والله عز وجل أعلم وأحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا لما تساهلت المجتمعات في عقاب هؤلاء سادت الجريمة، حتى في بعض الدول التي تدعي أنها أعلى دول العالم وكذا امتلأت بالجرائم لأن عقوباتهم ليست رادعة. ولهذا شريعة الله عز وجل هي التي فيها الشفاء والنور. قال: فليس بمحارب بل غاصب. وكمسقي السيكر، نعم، قال لأخذ المال، وأشد منه في تغيب العقل البنج، وأشد منه الداتورة، ومخادع الصبي أو غيره كذلك يدخل في هذا، لكن الصبي المميز. فهو المحارب فللإمام رأيه، فيصلب أي يربط على جذع ونحوه، ويقتل بحربة ونحوها، إذن مع الصلب القتل. وثانيها يقتل أي بلا صلب. وثالثها تقطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من مفصل الساق في وقت واحد، وهذا معنى قوله إذن القطع، قال لك من الكوع ومن مفصل الساق كما تقدم في القطع الذي في السرقة، لكن طبعا هناك لا يجتمعان في وقت واحد بل مرة بعد مرة، وهذا معنى قوله أو قتله أو من خلاف قطع والنفي، أي ينفى الحر كالزنا في المسافة وعلى ما ذكرنا، ومع حبس أي ويحبس إلى أن يرجع أي يتوب أو يموت كما ذكرنا. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن السنة ما جاء في حديث العرانيين المروي في صحيح البخاري وغيره، اتفق عليها من حديث أنس، وقد فصلها البخاري بقوله، أو قد فصلها الشيخ خليل بقوله: وندب لذي التدبير القتل والبطش، والبطش القطع، ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب، يعني قال لك يندب أن يكون بالمصالح على هذا الوجه، ولا يلزم عند المالكية. طبعا بعض العلماء الشافعي وغيره يفصلون في عقوبة المحارب، فيقول مثلا قتل إن قتل، والصلب مثلا إن قتل وأخاف السبيل وقطع، وقد إن قتل وأخذ المال، والتقطيع من خلاف إن أخذ المال ولم يقتل، لأن هذا أخذ على وجه الحرابة ليس سرقة، والنفي إن أخاف فقط. وهذا التفصيل نقل عن ابن عباس وأخذ به كثير من العلماء، لكن المالكية لم يأخذوا به وإنما أخذوا بظاهر الآية وإطلاقها. طيب قال: وقبله أيها الإمام إن جاء تائبا قبل القدرة عليه معتذرا أي يستعذر هكذا، واسقط هكذا حقوق الله. لو تلاحظون نسخة المتن التي مطبوعة هنا مع الشرح اختلفت، واسمح بحق الله هذه نسخة، وفي نسخة واسقط حقوق الله، كل منهما نسخة، كالصلب والقطع لأجل انقياده وتوبته. حتى قالوا حتى لو لم يتب لكنه ترك ما هو عليه كذلك، قالوا لا حق الوراء، طبعا إذا قلنا حقوق الله لا حق، وإذا قلنا واسمح بحق الله لا حق الوراء، لأنه معطوف لا هنا عاطفة، الذين كانوا ضحية جنايته فعنه لا عفو. فهنا تفريعية، يعني ما دام لا حق الوراء لا يسقط فلا تعفو عنه إذا ما قتل، أي فلا بد من قتله قودا إذا قتل عمدا كما ذكرنا. وبالتمالي اقتل بشخص الملا، يعني إذا تمالى جماعة على قتل شخص واحد فإنهم مقتلون به ولو باشر القتل واحد. قال في الرسالة: وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة، وإن ولي القتل واحد منهم، يعني حتى لو كان مثلا هنا، إذا لهذا ذكر هنا يقول لك لأنهم يؤيد بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض، حتى لو قتل واحد يقتلون جميعا. وكذلك في المال قالوا يعني يتحام، هم حملاء. ما معنى حملاء؟ ما معناه لو واحد قبض على واحد منهم ومعه مال كثير فإنه يضمن جميع ما أخذه أصحابه لأنهم كأنهم عصابة واحدة، ولهذا يؤخذ منه الجميع. وبعضهم ذكر أن في هذا تفصيلا. ولما أنهى الكلام على الحدود، هذا طبعا آخر ما ذكر الحدود، شرع في الكلام على العتق والولاء، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، إلى أن قال الشارح فقال باب العتق والولاء وسيأتينا. وقال هنا لن نترك هذه الأبواب بدون تعليق ولا نطيل فيها لأن الحاجة إلى آخره، يأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.